بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثامن من دروس المفتاح لباب النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ العدة. العدة هي مدة تتربص فيها المرأة، أي تنتظر وتمنع نفسها عن النكاح لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. وأقسام العدة: العدة قسمان، عدة فراق وفاة، وعدة فراق حياة. عدة فراق الوفاة: أما عدة فراق الوفاة فتجب على المتوفى عنها زوجها العدة، سواء كانت مدخولا بها أم لا. فإن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل جميعه حتى ثاني توأمين، بشرط كون الحمل منسوبا لصاحب العدة. وإن لم تكن حاملا فعدتها إن كانت حرة 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت أمة فشهران و5 أيام. إذن العدة هي مدة تتربص فيها المرأة. التربص أي المكث في البيت، عدم الخطبة، عدم النكاح، عدم التعرض للنكاح. فلا يجوز لأحد أن يخطبها أو أن يتكلم في ذلك مطلقا، وذلك لثلاثة أمور، أهمها التعبد لله عز وجل. فنحن عباد، والله سبحانه وتعالى أمرنا، وما علينا إلا أن نمتثل أمر خالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. فحيث أمر المرأة أن تعتد فعليها أن تعتد، وبذلك تؤجر أنها تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. هذا بالدرجة الأولى. المسألة الثانية: إن كانت حاملا فعند ذلك، أو غير حامل، فإن كانت حاملا فينتسب الولد إلى صاحب العدة، وإن لم تكن حاملا عند ذلك ظهرت براءة رحمها. وبذلك عندما تخطب بعد العدة وتتزوج لإنسان جديد، فصلنا في مسألة الأرحام. هذا بالنسبة للميت السابق لا يوجد شيء، بالنسبة للاحق الآن الرحم بريء، يمكن أن تحمل من الجديد أو لتفجعها على زوجها. طبعا المرأة تحزن حزنا شديدا على فراق زوجها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عندما كانت المرأة عندما تسأل عن أبيها وعن أخيها وعن عمها، فيقال لها مثلا: لاقى أخذ الشهادة في سبيل الله عز وجل، لكن عندما تسأل عن زوجها فإنها تنهار وإنها تصاب بشيء عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن زوج المرأة من المرأة بمكان، إن زوج المرأة من المرأة بمكان. لذلك لا بد من التفجع على زوجها. قد يقول قائل: امرأة كبيرة زوجها ظالم. نقول: بقي أمر هام جدا، وهو التعبد لله تبارك وتعالى. أما أقسام العدة فتنقسم إلى قسمين: العدة إما عن فراق وفاة أو فراق حياة. فراق الوفاة لا يوجد عندنا إلا الموت، وفراق الحياة الطلاق، الخلع. نعم، عدة فراق الوفاة: المرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. فإذا كانت المرأة حاملا فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تبيانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا وضعت حملها ولو بعد لحظة من الوفاء فقد برئت من العدة. إذن إذا وضعت حملها بعد الوفاء فقد برئت من العدة. نعم، حتى لو مثلا أخبرت كان سبب الإخبار لها أنها أجهضت جنينها عند ذلك لوقع الخبر الشديد عليها فإنها تبرأ من العدة إذا حكم الأطباء والقوابل أن هذا أصل لولد. هذا شيء. أما إذا كانت حائلة فهي أحد أمرين. إذا كانت حائلا معنى ذلك هي ليست بحامل، فعدتها سواء كانت من ذوات الأقراء أو من غير ذوات الأقراء، صغيرة ذات أقراء كبيرة، كل هذه الأنواع إنما عدتها 4 أشهر و10. أما الأمر الثاني فهو التفريق ما بين الحرة والأمة. أما الحرة فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وأما الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعدتها 2 شهر و5 أيام. إذن إن كانت حاملا اعتدت بوضع الحمل جميعه حتى ثاني توأمين، يعني قد تحمل المرأة بأكثر من ولد. هل تنتهي العدة عند نزول الولد الأول؟ لا. ماذا في بطنها من عدد من الأولاد حتى تفرغ ما في بطنها عند آخر ولد تنتهي عدتها. هذا بالنسبة للإمام أبي حنيفة، إذا خرج أكثر الولد انتهت من عدتها، أي إذا وصل الولد إلى سرته فقد انتهت تغليبا للغالب على الكل، يعني هذا أكثر من النصف معنى ذلك يغلب. هذه مسألة هامة عند الشافعي، لا بد من انفصال جميع الأولاد. طيب ما معنى شريطة أن يكون الولد، ربما كانت زانية أو زوجها لعنها بأن الولد ليس منه، عند ذلك وضع الحمل لا تبرأ فيه من العدة، وإنما لا ينتسب الولد إلى الزوج إلى صاحب الفراش، بل ينتسب إلى أمه وعليها أن تعتد 4 أشهر و10. هذا معنى إذا كانت يعني الولد منسوب لمن؟ لصاحب العدة. في مسألة هامة جدا وهي المتوفى عنها، قد يتوفى عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، عقد فمات، عقد فمات، والفاء في اللغة العربية للتعقيد، يعني مباشرة بعد عقد مات، من فرحه مات، يعني يحتمل هذا الأمر. نعم، أو عقد فحدثت حادثة كما تحدث اليوم، يعني جاء شيء قذيفة كذا، أو دهسته سيارة أو شيء من هذا القبيل مات. فالعلماء يقولون الموت كالدخول، يعني بالنسبة للميت عنها زوجها لا فرق بين أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. فإذا عقد الرجل على امرأة ومات مباشرة قبل الدخول بها فإنه مات، وإنما يستوجب بعد ذلك 3 أشياء: تأخذ المهر كاملا، من الزوجة، مقدم مؤخر، عندنا عند غيرنا لا يوجد هذا مقدم مؤخر، تأخذ المهر كاملا، وتأخذ أيضا نصيبها من الميراث، فلها في هذه الحالة إن لم يكن له ولد من غيرها سابقا وربما كانت هي الزوجة الأولى فترث ربع ما يملك، لأنها لا يوجد فرع وارث. والمسألة الثالثة، إذا تعتد عليه 4 أشهر و10 أيام، مهر وعدة وإرث، 3 أمور متعلقة ببعضها البعض. للأسف كما أسلفت في الكتاب الماضي في هذه الأيام يعني ذكر أن المرأة لا تعتد حين دخل بها. وهذه من الأشياء التي ينبغي أن ينبه عليها لأن الناس يجهلون بها. هذه المسألة ومسألة أخرى في الطلاق، من طلق قبل الدخول، كثير من الشباب اليوم يطلقون ثم يقول راجعت زوجتي، هذه المرأة لا تراجع قبل الدخول. فإذا كانت لا تراجع بقي حياته جميعا يعني والعياذ بالله يزني والأولاد لا ينتسبون إليه، لأن هذه المرأة ليست بزوجة على الإطلاق. ويأتينا بعض الناس هكذا، يأتينا من أجل الطلاق الثاني، فإذا تكلمنا متى طلقت الطلاق الأول، قال طلقت وقلت راجعته، قلت هذه لا توجد رجعة، أنت لست زوجا حتى يقع الطلاق، وهي ليست زوجة. الطيب المعاشرة كل ذلك كان حراما لأنك لا تفقه في دين الله عز وجل. انتهينا من عدة الوفاة. إذا عدة الوفاة مدخول بها أو غير مدخول بها عليها عدة وفاة. الحامل إذا كان الحمل منسوبا لصاحب العدة فإنها تنتهي بوضع الحمل، وإلا لابد من الأشهر. إذا كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، إن كانت حرة، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام. عدة فراق الحياة. أما عدة فراق الحياة فلا تجب إلا على المدخول بها، فالمطلقة والمفسوخ نكاحها قبل الدخول لا عدة عليها، ومثلهما الملاعنة قبل الدخول. وأما إذا دخل بها والمراد به الوطئ أو استدخال منيئه المحترم أو وطئ امرأة بشبهة فتلزمها العدة، وهي للحامل وضع الحمل جميعه بالشرط المذكور في عدة الوفاء، ولغير الحامل وتسمى حائلا. إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها 3 أقراء أي أطهار، للحرة وقرآن للأمة. وإن كانت من ذوات الأشهر بأن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلا أو آيسة فعدتها 3 أشهر، للحرة وشهر ونصف للأمة، والأولى أن تعتد بشهرين. إذن عدة الفراق، عدة الفراق فارقها إما بطلاق أو بفسخ. الطلاق معروف، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، لكن الصريح لا يحتاج إلى نية. كم من شخص يأتينا فيقول قلت لها أنت طالق أنت طالق وأنا ما لي ناوي الطلاق. طيب كيف تطلق إذن؟ هذا طلاق صريح. فإذا الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، أما الطلاق الكناية يحتاج إلى نية. اذهبي إلى دار أهلك، فإن كانت زيارة تكريم وعادت لا طلاق، وإن كانت زيارة بدون رجعة بقصده عند ذلك يكون طلاق. احتجبي، اعتدي، استبرئي إلى غير ذلك، هذا كله طلاق كناية. إن قصد به الطلاق وقع الطلاق. أما الفسخ، الفسخ نوعان، فسخ قبل الدخول وفسخ بعد الدخول. إذا كان الفسخ قبل الدخول بسبب عيب من عيوب النكاح فلا عدة عليها أصلا. مثال: وجدها برصاء جذماء، مثلا مجنونة، رتقاء، قرناء، من عيوب النكاح، عند ذلك وفسخ فنقول في هذا لا عدة عليها. كذلك لو وجدته مجنون، أجذام، أبرص، مثلا مجبوب، عنين، إلا في العنين تحتاج إلى مسألة ربما يختلف من وقت إلى وقت آخر. فإن بعض الفقهاء إنما جعلوا له سنة كاملة من أجل أن يتظهر مسألة العنة تماما، هل ربما يقدر على ذلك صيفا ولا يقدر شتاء إلى غير ذلك. فهذا الفسخ. أما إذا كان الفسخ بعد الدخول وذلك بسبب الإعسار مثلا، لا توجد عنده نفقة فرفعت الأمر إلى القاضي ففسخ النكاح، عند ذلك نقول لابد من العدة. أما عدة الفراق فلا تجب إلا على المدخول بها. ماذا يخرج؟ غير المدخول بها لا عدة عليها. رجل عقد العقد على امرأة، وهذا كثير اليوم يحصل، وبعد أن عقد هذا العقد سمعوا عنه خبرا، يعني سمع عنهم خبر يريد أن يتخلص من ذلك، فطلق قبل الدخول. فإذا طلق قبل الدخول فإنما يجب عليه نصف المهر، نعم، ولا عدة عليها. فبمجرد أن يقول أنت طالق، لو أراد أبوها أن يزوجها مثلا، يفترض أن ابن عمها كان في المجلس وكان اثنان من الشهود، فقال لابن أخيه زوجتك بنت فلانة، فقال قبلت نكاحها، عند ذلك صح الزواج، يعني لا تحتاج ولا لحظة من العدة، مجرد ما قال أنت طالق بنهاية حرف القاف انتهت من عدتها. حتى أكثر من ذلك، قال العلماء لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه عندما طلقت الطلقة الأولى بانت منه، فلا يلحقها طلاق ثان ولا ثالث، وانتهت عدتها عند القاف الأولى من أنت طالق. إلا إذا طلقها ثلاثا دفعة واحدة، أنت طالق ثلاثا، فهو عليه الطلاق بالثلاث إلى غير ذلك من هذا الكلام، فيقع الثلاث ولا تحل له إذا أرادها مرة ثانية حتى تنكح زوجا غيره، وبعد ذلك ويدخل بها، وإن كانت بكرا فلا بد من إزالة بكارتها أيضا. أما عدة فراق الحياة فلا تجب إلا على المدخول بها، إذا غير المدخول بها لا عدة عليها. فالمطلقة والمفسوخ نكاحها قبل الدخول لا عدة عليها، قبل الدخول فسخ أو طلاق فلا عدة عليها. مثلهما الملاعنة قبل الدخول، قبل الدخول دخوله هو بها، يعني رآها ما بين العقد، ربما تزوج امرأة ثيب مثلا نفترض هذا الأمر، ثم رآها مع شخصين، فيعني بجريمة الزنا، عند ذلك فيكفي لهذا الزوج أن يلاعنها طبعا بأربعة أيمان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. عند ذلك أيضا تفسخ قبل الدخول ولا عدة عليها. نعم. وأما إذا دخل بها، طبعا مين الذي دخل بها؟ الزوج، والمراد بها الواطئ أو استدخال منيه المحترم. أحيانا بيصير لعب مثلا ما بين الرجل وما بين المرأة، وبعض النساء يعني قد يقذف هذا الرجل قبل الدخول، والمني يسري أحيانا في الرحم دون دخول قذف، ربما لعلة عنده، أو أرادت المرأة الحمل منه مباشرة، فماذا فعلت؟ استدخلت ولو بيدها في قبولها المني، فحملت منه مثلا. إذن استدخال المني استدخال لم يكن بنية سيئة، وإنما كان هذا الرجل يريد وطأها وقذف منيه، وبعد ذلك هي أدخلت هذا المني، وكان هذا يحصل في الإماء كثيرا لتصبح أم ولد، فإذا صارت أم ولد حررت، أو وطئ امرأة بشبهة كذلك فتلزمها العدة. طبعا شبهات النكاح كثيرة، فنقولون نرفع عنه حد الزنا للشبهة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهة. قال وهي للحامل وضع الحمل، لا تقيسوا الناس دائما على عقولكم النيرة مثلا، فالناس يختلفون في درجات عقولهم، في حضاراتهم، في سلوكهم، في سترهم، في بيوتاتهم، يختلفون. ولذلك الشرع لم يأتي لك أيها الإنسان العاقل المتزن الذي يفكر في كل شيء الذي يقدم مثلا بينه وبين زوجته رسول إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم العفة كذا، أنت لا تتصور دائما المجتمع كله بهذا الشكل. لذلك إذا تصورت شيئا آخر فربما تكون تصور شبهة أكثر بكثير مما يتوقع، طبعا خاصة عندما لم تكن هنالك حضارة مثلا. يعني اليوم ربما الكهرباء على سبيل المثال تعطي جانبا كبيرا من الوضوح فتزيل شبهات. الحج كان سابقا ناس يدخلون الى صالون، يقطع هذا الصالون بشراشف، لا يعرف الانسان الى اي مكان، احيانا بالخطأ دخل، يعني تكون عنده هو وزوجته كذا. فاليوم ممنوع هذا الامر، صار كل عدد من الحجاج في مثلا غرفة معينة في مساحة معينة له عدد من أمتار من المساحة، ويكتب على كل غرفة كم عدد الحجاج المسموح الدخول بها إليهم، الاتصال بالدولة من أجل معاقبة هذا الإنسان الذي أدخل أكثر. تطورت الأمور والحمد لله كثيرا، لكن يبقى يعني يبقى في المجتمع مجتمع مدني ويبقى مجتمع بدوي وقروي، يعني بأشكال متعددة. يعني حتى لا يقول النقائل هل يكون الوطئ بشبهة، هذا لا يتوقع. لا تقس الأمر عليك بل على المجتمع بأسره. قال وهي للحامل وضع الحمل جميعه بالشرط المذكور. يعني إذا كانت مطلقة وحامل فإذا صار خلاف في بعض الناس يعني على لفظه ربما يعني يتلفظ بالطلاق، قد يدخل بزوجته الحامل الى المشفى ومثلا يقولوا عليه الطلاق اذا ما جابوا له هلا طبيب كذا بده يساوي وتعمل كذا مثلا، فوقع الطلاق وولدت ولم ينتبه لنفسه فولدت لان صارت ليست زوجة له. ارايت لو كفر هذا الانسان، لو كفر عند ذلك فولدت زوجته، هذا الكفر ماذا؟ كفر أدى إلى فسخ النكاح، ولدت زوجته انتهت من العدة وبقي هو كافر، يحتاج إلى تجديد الإيمان وإلى عقد جديد بينه وبين زوجته. كم من إنسان ربما اليوم يفعل. نحن في بلد صرنا ربما الناس على دين ملوكهم، عندما لا يحاسب الحاكم على الكفر يكثر الكفر في المجتمع، وعندما يكون العقاب أليم وشديد على من يكفر فربما يتسلط بعض الناس على من يكفر فيقتله، ويعلم أنه إنما افتات على السلطان في مسألة الحد فيعاقب بأنه افترى على السلطان فقط فقام مكانه في ذلك الأمر لأنه قاتل. نعم، لأن قاتل المرتد لا يقتل. إذن وهي للحامل وضع الحمل جميعه بالشرط المذكور في عدة الوفاة. إذا وضعت الولد إذا كان واحد فقط انتهت العدة بخروجه تاما، فإذا كان أكثر ثاني توأمين ثالث التوائم إلى غير ذلك. ولغير الحامل وتسمى حائل، مقابل الحامل حائل. الآن إما أن تكون صغيرة أو من ذوات الأقراء أو كبيرة، في غير هيك ثلاثة أمور: حامل تركناها حتى تضع حملها، الحائل صغيرة ذات أقراء كبيرة، الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر بدل، لأن القرء والحيض طهر وحيض شهر، فعوضنا عن هذا بثلاثة أشهر. إذا كانت من ذوات الأقراء فلا بد من ثلاثة أقراء. ما هو أقل القرء؟ عندنا قاعدة هامة جدا، أقل القرء قرء. شو معنات أقل القرء؟ مثلا هذه المرأة انتهت من عدتها من حيضتها في اليوم السابع من الشهر، من الشهر التي هي فيه، وبقيت عند زوجها في هذا الطهر، ثم صار خلاف بينه وبينها فقال لها أنت طالق. ما إن انتهت كلمة طالق حتى جاءتها حيضتها التي بعدها، إذن في آخر الطهر. هل يحسب هذا الطهر؟ نعم يحسب. حتى قالوا أكثر من ذلك، لو قال أنت وكانت في الطهر وطالق وأنت في الحيض، يعني كان نزول الدم ما بين كلمتين أنت وطالق يحسب هذا الطهر، وعليها طهر ثاني وثالث. نعم، هذا بالنسبة لذوات الأقراء. ونقول إن هذا تعرفون سابقا أن الطلاق هنالك سني وبدعي. الأصل في الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولم يجامعها يعني وارتكب حراما في حيض قبله أيضا. نعم، فهذا يسمى السني الموافق للسنة حتى لا يندم وحتى لا تكون حاملا إلى غير ذلك. في إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون كبيرة في السن، فعدة الكبيرة في السن ثلاثة أشهر أيضا. كل هؤلاء غير الحامل يمكن أن تكون حرة ويمكن أن تكون أمة. فإذا كانت حرة هذه التي ذكرناها، وإن كانت أمة نأخذ واحدة واحدة، إن كانت صغيرة شهر ونصف، وإن كانت من ذوات الأقراء أمة قرآن، لأنه قرء ونصف لا يعرف نصف القرء إلا بانتهائه. نعم، وإن كانت من ذوات الأشهر فنقول أيضا آيسة كبيرة أيضا شهر ونصف. وإن كانت من ذوات الأشهر بأن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلا أو آيسة انقطع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر للحرة وشهر ونصف للأمة. قالوا كما أننا غلبنا القرآن الأولى يعني أن تتمم الشهرين، لأن كل شهر مقابل قرء، يعني هذا الأولى، بل لكن المفروض عليها والمفتى به شهر ونصف. هنا في مسألة يعني لم يذكرها الشيء، امرأة صغيرة طلقت فاعتدت ثلاثة أشهر، قبل انتهاء ثلاثة أشهر ولو بلحظة الآن بلغت حاضت، فماذا تفعل؟ تستأنف عدة جديدة بالحيض، لأن الأصل ما هو؟ ثلاثة قروء. أو كانت مثلا شهر ونصف وكانت أمة فحررت قبل ثلاثة أشهر، ماذا عليها؟ أن تتمم إلى ثلاثة أشهر لأنها صار حرة. كم في المقابل أيضا؟ مات زوجها وهي في عدة رجعية، في أي لحظة يستطيع له أن يقول رجعت زوجتي؟ مات زوجها قبل انتهاء عدتها بلحظة، فنقول هنا ترث من زوجها لأنها في حكم الزوجة، وكذلك تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ترث. ولا يجوز للزوج أن يتزوج أربعا، يعني لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة. الثلاث ما في مشكلة، أما هي ما دامت في العدة الرجعية عند ذلك ماذا تسمى؟ تسمى زوجة، لها كل أحكام الزوجة. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الإحداد، طبعا الإحداد وحكم الإحداد. عندما تدخل المرأة في العدة فخاصة بالنسبة للميت عنها زوجها، قال الإحداد هو ترك لبس المصبوغ للزينة من الثياب وترك الطيب ودهن الشعر والاكتحال بكحل الزينة إلا لحاجة الليلة، وترك الخضاب بالحناء ونحوه كالورس فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين دون ما تحت الثياب، وترك استعمال الحلي من الذهب والجوهر وغيره وغير ذلك حتى الخاتم. المرأة المعتدة على زوجها تحد، ومعنى تحد تترك لباس الزينة من أصفر وأحمر، وتلبس من الثياب القاتمة التي لا تعد للزينة، يعني لا يشترط عليها أن تلبس لونا معينا كما يفعل بعض الناس يعني مراسم، والله هي لازم تلبس رمادي والنوع هذا كحلي والثالث أسود وما بعرف إلى غير ذلك، لا، إنما تترك الألوان الزاهية التي تتعلق ويقال إنها متزينة فيها، هي ما تلبس لثياب البيت. كذلك الطيب، بدليل أن أم المؤمنين عندما توفي أخوها قامت فأخذت بعد 3 أيام فوضعت الطيب، ثم قالت والله ما بي به من حاجة، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة أن تحد على زوجها أكثر على غير زوجها فأكثر من 3 أيام، إلا لا تجوز أن تحد إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا على زوج، طبعا إذا كانت الوفاة 4 أشهر و10. لكن لماذا أتت هنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لماذا أتت هنا بالطيب فوضعته؟ دلالة على نهاية الإحداد على غير الزوج ب3 أيام. قالت ما لي به من حاجة، لكن أريد أن أبين للناس، تطيبت أي انتهيت من الإحداد على أبي على أخي على عمي على جدي إلى غير ذلك. نعم، فاعتبرت مسألة الإحداد مسألة تعبدية لله تبارك وتعالى. كذلك أن تدهن رأسها بأي دهن، نعم، كذلك أو تصبغ مثلا الرأس أو تضع الحناء، كذلك لا تكتحل حتى لو قال لها الطبيب مثلا، أو من عادتها أنها لا تستطيع ترك مثلا نوع من الاكتحال لأنه يجلو البصر عندها مثلا، فنقول تكتحل ليلا وتزيله نهارا، حتى ولو كان الكحل أسود للسوداء وكان أبيض للبيضاء يعني لا يظهر، فالمسألة امتثال بينها وبين الله عز وجل. أي نوع من أنواع الطيب من أنواع الخضاب التي تكون في الجسم عند ذلك والرأس والأيدي والأرجل ممنوع. قال وترك الخضاب بالحناء ونحوه كالورس فيما يظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين دون ما تحت الثياب، وترك استعمال الحلي أول ما يموت عنها المرأة حتى الخاتم تخلعه، لا تترك شيئا على الإطلاق أبدا مما تتحلى به، وترك استعمال الحلي من الذهب والجوهر وغير ذلك حتى الخاتم. اليوم الشيطان يدخل في المعتدات، لا يعني تسأل أنا كيف أستقبل الناس، من أيام سألتني امرأة في العدة ظهر الشيب، كيف أستقبل، عندي عصرية كيف أستقبل الناس، هكذا هل يسمح لي مثلا أن أضع شيئا من الصباغ من الحناء، لا، لا تريد أن تظهر بأنها كبيرة ما بين الناس، هذا بعد موت زوجها، يعني الناس يسألون أسئلة، اجلس للفتوى تسمع أشياء عجيبة في المجتمع. حكم الإحداد، حكم الإحداد وجوبه على المرأة المتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، وندبوه للمعتدة عن طلاق بائن أو فسخ. اللباس، ترك الزينة، ترك الحلي، هذا بالنسبة لمن؟ للميت عنها زوجها، حكمه واجب، أما بالنسبة للمطلقة فإنه مسنون أن تفعل مثل ما تفعل المرأة المعتدة، وندبه للمعتدة عن طلاق بائن أو فسخ، وكذا عن طلاق رجعي. قال بعضهم يستحب للرجعية ترك الإحداد، بعض الفقهاء يقولون تتزين، عندنا لا يجوز أن يعني ينظر إليها، فالذين يقولون فقهاء قسموا في مسألة الرجعة إلى قسمين، الشافعية قالوا ومن وافقهم لا تصح الرجعة إلا بالقول، لابد أن هذا تركها بطلاق فيعود إليها برجعة وهو قول عقد، راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويسن أن يشهد على ذلك رجلين، وهذا في هذا أكثر يعني وقوع، كل الفقهاء اتفقوا إذا قال هذا الأمر رجعت الزوجة، لكن اختلفوا إذا فعل بها شيئا من الأشياء التي لا يفعلها إلا الزوج فهل ترجع؟ عند الشافعية آثم، وعند غير الشافعية ترجع بالفعل، ممن قال كالأحناء ترجع بالفعل كما ترجع بالقول، كان عانق قبل شيء لا يفعله إلا الزوج، جامع حتى نظر إلى فرجها مثلا أي شيء ولو لم يفعل شيئا فإنها تعود إليه. وقال بعضهم يستحب، لذلك قالوا على هذا الرأي نريدها أن تفعل شيئا من الزينة وذلك من أجل أن يشم رائحتها كذا إلى غير ذلك من هذا من هذه الأمور فيقرب ويقول هذا القول. وقال بعضهم يستحب للرجعية ترك الإحداد والتزين إن كانت ترجو عود الزوج لها بذلك ولم يتوهم أنها فعلت ذلك لفرحها بطلاقه غصبا عنها، أنا هي وحارمتك مثلا من هذا الأمر، لا ليس هذا هو المراد، وإنما هي ترجو من زوجها أن يعود إليها. ثم قال الشيخ سكنى المعتدة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.